لا أراجعك، لأنه في الغالب عن المرأة الغالب أنها لا تطلب ذلك. أو لا أطعك حتى تسأليني أو تأتيني، ولا ألتقي معها، ولا ألتقي معها. نعم، أو كأن قال والله لا ألتقي معك، أو لا أطعك حتى تسأليني، حتى تسأليني، نعم، ولا أعطك حتى تأتيني، أو لا أغتسل من جنابتي، أو لا أغتسل من جنابتي، ويريد بها جنابة منها، أو لا أطعك حتى أخرج من البلد إذا تكلف، أو قال لها والله لا أطعك حتى أخرج من البلد إذا تكلف الخروج من ذلك البلد، إذا لم يكن خروجه منه خروجا طبيعيا، أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له، وقال لها والله لا أطعك في هذه الدار إذا لم يحسن بها أن تخرج من أجل الواطئ، أن تخرج له خروجها اللي هي الزوجة له اللي هو الواطئ، أو إن لم أطعك فأنت طالق، أو إن لم أطعك فأنت طالق، إذا قال لها إن لم أطعك فأنت طالق، نعم، أو إن وطأتك ونوى ببقية وطئه رجعت، أو إن وطئتك فأنت طالق ونوى ببقية وطئه الرجعة، معناها أنه بداية، معناها في هذه الصورة تكون بداية وطئه للإيلاء ونهايته للرجعة. إن لم أطعك فأنت طالق، هذا أخلط في إيلاء وطلاق. إن لم أطعك فأنت طالق، معناها أنه علق الإيلاء على الطلاق. إن لم أطعك فأنت طالق، وقد ضاع عنها فترة، قضى عنها فترة تزيد على 4 أشهر. ونوى ببقية وطئه الرجعة، ونوى ببقية وطئه الرجعة في حالة ما إذا قال لها إن وطئتك فأنت طالق، وإن غير مدخول بها، وإن غير مدخول بها، ويجوز له أن يولي، معنى يصح الإيلاء من غير المدخول بها، الزوجة التي لم يدخل بها الزوج وإنما عقد عليها فقط. وفي تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث هو الأحسن، أو ضرب الأجل قولان، وفي تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث وهو الأحسن، أو ضرب الأجل قولان، معناها إذا حلف بالثلاث قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاث، في هذه الحالة في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث قالها إن وطئتك فأنت طالق ثلاث، هذا فيه قولان في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث. في تعجيل الطلاق في هذه الصورة إن حلف بالثلاث وحلف بالثلاث قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاث، أنت طالق ثلاثة، في هذه الحالة فيه قولان، القول الأول أنه يعجل الطلاق ولا تنتظر مدة الإيلاء التي هي 4 أشهر، التي هي ما زاد على 4 أشهر ولو بقليل، والقول الثاني أنه يعتبر إيلاء وبالتالي تنتظر المدة، وعلى القول الأول يجتهد الحاكم فقط في الفترة التي يعطيها يتلوم بها للزوج. حلف بالثلاث يا قال عنها طالق ثلاثة إن وطئتك وهو الأحسن، وهو الأحسن، أو ضرب الأجل، أو ضرب الأجل وهو بأن يكون ذلك إلى يضرب له الأجل العادي للإله، فيه قولان، قولان فيها، قولان فيها اللي هي في المدونة، قولان مذكوران في المدونة، ولا يمكن منه كظهر، ولا يمكن من النكاح من الوطء حينئذ إذا آلى بهذه الصيغة، لا يمكن من الوطء لأنها هي، لأنه إذا وطئها، إذا وطئها بمجرد وطئها ستحرم عليه، لا يمكن من الوطء كالظهار، كالظهار، كذلك إذا قال، إذا علق ظهاره على ذلك بأن قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي، إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي، لا يمكن حينئذ أيضا لأنه بمجرد الوطئ ستحرم عليه. لا كافر، لا كافر، هنا أيضا لا كافر معناها الكافر لا يولي، ما يفعله الكافر مع زوجته لا يسمى إلى ذمي ذمي ها؟ كأنه غير مسلم معناها خرجت نعم صرح ب صرح بمفهوم هنا قل يا كافر نعم ذاك من قال إلى لا لا يقابله إلى يفعله ذمي مع زوجته لا يسمى إلى وإن أسلم وإن أسلم بعد ذلك فإذا فعل معها شيئا على صورة الإله في كفره وأسلم بعد ذلك لا يعتبر ذلك إلى أن على كل إلا أن يتحاكموا إلينا إلا أن يتحاكموا إلى لا يتحاكم الذميان إلى المسلمين فإنهم يجوز أن يحكم بينهما بمقتضى الإله ولا لأجرنها ولا لأجرنها إذا قال لأجرنك لا يعتبر إله أو لا كلمتها أو لا كلمتك لا يعتبر إله إذا قال لا كلمتك لا الله لا أكلمك لا يعتبر إله لا بد تعرفها الله يا أو هو يا لا هو الأصل في الأصل أن الأصل أنه لا بد أن يقسم لأنه يكفر عنه يكفر لأنه يستطيع أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي حلف عنه هو الأصل أن الإله قسم ويحذفه هنا فقط للاختصار إيه بالجاب نصيغ ما فيها إن لم أطأ كيف أنت طالق هو يحذف كثيرا للاختصار معناها بعد قسم لا بد يعدها نعم ولا كلمتها أو لا وطئتها ليلا ونهارا أو لا أو والله لا وطئتها ليلا أو والله لا وطئتها نهارا كان أقسم أنه لا يطعها ليلا ولا يطعها نهارا أو لا وطئتها ليلا ونهارا أو لا وطئتها ليلا ونهارا والأصل أن الإله يكون بالحلف عن الوطء لكن إذا لم يحتاول ولم يحلف وامتنع عن الوطء لمدة زائدة عن 4 أشهر يعتبر في حكم المولي نعم يعتبر في حكم المولي لكن هذه الصيغة التي يذكره هو هنا تقدر قبلها القسم نعم بالله اللي يقولونه نعم هي صراحة الحلف نعم تماما وهي ولا وطئتها ليلا ونهارا واجتهد وطلق في لأعزلن واجتهد وطلق في لأعزلن لأعزلن أو لا أبيتن لأعزلن أو لا أبيتن إذا اجتهد الحاكم هنا وطلق في قول الزوج لزوجته لا أعزلن أو لا أبيتن معك يجتهد تلوما معينا ويطلق عليه إذا لم يراجع الزوج يطلق عليه ولا يعتبر هذا إلها نعم ويطلق الصبي يطلق لأنه أضر بزوجته اجتهد وطلق في لا أعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطأ ضرارا أو ترك الوطأ ضرارا لم يحلف لم يتكلم لكنه ترك الوطأ ضرارا في هذه الحالة أيضا يجتهد الحاكم ويطلق إن لم يؤب الزوج أرجع نعم ولا أبيتن لا كفت العزل نعم سيان. نعم وترك الوطأ ضرارا وإن غائبا وإن كان غائبا ترك الوطأ ضرارا وإن كان غائبا لأنه إذا كان غائبا ينبغي أن يأتي أيضا بعد فترة معينة بعد 4 أشهر بعد 6 أشهر على الأكثر أو سرمد العبادة بلا أجل على الصحيح أو سرمد العبادة كذلك إذا سرمد العبادة بأن لم يعطي وقتا لزوجته وإنما كان منقطعا للعبادة في هذه الحالة أيضا يجتهد الحاكم ويطلق بلا أجل على الأصح معناها لا يضرب أجلا في هذه الصورة على الأصح اللي هو الحال لا يضرب أجلا لإلاء في هذه الصورة على الأصح سرمد معناها دام أدام نعم سرمد معناها أدام العبادة بلا أجل على الأصح ولا إن لم يلزمه بيمينه حكمه ولا إن لم يلزمه بيمينه حكمه إذا لم يلزمه بيمينه حكمه كذلك لا يعتبر ذلك إلها سأعطيك أمثلة على ذلك. ولا إلا يلزمه بيمينه حكم ككل مملوك يملكه حرم. كان قال والله إن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه فهو حر ولم يملك مملوكا أو خص بلدا قبل ملكه منها أو خص بلدا قبل ملكه منها خص بلدا قال كل مملوك أملكه من هذا البلد فهو حر إن وطئتك فهو حر إن وطئتك قبل ملكه قبل ملكه للمملوك هذا الذي قال ومن هذه منها من هذه البلدة خاصة بلدا قبل ملكه منها هذا لا يعتبر هذا لا يعتبر إلا لأنه لم يحصل إذا لم يملك إذا لم يملك أحدا حتى يحر ولم يملك أيضا أحدا من هذه البلدة نعم فلا يقع الإله لأنه معلق على المعدوم نعم أو لا وطئتك في هذه السنة أو لا وطئتك في هذه السنة إذا قال والله لا أطأك في هذه السنة هذا لا يعتبر إلى أن مر لا والله لا أطأك في هذه السنة إلا أكمل الكلام إلا مرة أو مرتين إلا مرتين أو مرتين إلا مرتين أو مرة إذا قال لها والله لا أطأك في هذه السنة إلا مرتين أو مرة فإن هذا لا يعتبر إلى أن حتى يطأ وتبقى الفترة الكافية للإله حتى يطأ وتبقى المدة حتى فإذا وطئها مرة مثلا وبقيت مدة كافية للإله معناها ما يزيد على 4 أشهر لم يطأ فيها حينئذ يوقف إيقاف المولي ولا إن حلف على 4 أشهر لا إن قال لها والله لا أطعك مدة 4 أشهر لأن الإله لا يقع إلا بالزيادة على 4 أشهر ولو قليلا لا بد أن يزيد على 4 أشهر ولو بيوم واحد ولا إن حلف على 4 أشهر تربص 4 أشهر ماذا دع عليها الذين يقولون النساء تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا بعد ذلك فإن الله غفور رحيم بعد الأربعة غير زيادة زيادة 4 أشهر ما دليل هاي الآية للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر تربصوا 4 أشهر تمام فإن فاءوا بعد ذلك فإن الله غفور رحيم وعزم الطلاق بين الله ولا إن حلف على 4 أشهر أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة معناها إن وطئتك فعلي صوم 4 أشهر هذا لا يعتبر إلى نعم لا يعتبر لا يعتبر إلى بهاش لأهل ليس إلى هو إذا قال بأنه سيصوم 4 أشهر أنذر هو فقط علق الصوم على الوطئ فإذا وطئ لازم يصوم فعلي صوم هذه الأربعة نعم إن وطئ صام بقيتها إن وطئ فيها مثلا قال إن وطئتك فعلي صوم شوال وذي الحجة وذي القعدة ومحرم فإن وطئ في ذي الحجة صام ما بقي من هذه الأشهر نعم وطئ صام بقيتها والأجل من اليمين والأجل يضربه القاضي من وقت اليمين معناها من لحظة اليمين على لحظة اليمين تعد الزمن إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ لا إن احتملت مدة يمينه أقل احتمل نعم هذا يضرب الأجل من وقت اليمين متى إذا كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ بأن قال والله لا أطأك فإنه من وقت يمينه يبدأ الحساب إلى أن تكمل 4 أشهر وتزيد ولو قل لو قليلا صريحة في ترك الوطئ لا إن احتملت مدة يمينه أقل لا إن احتملت مدة يمينه أقل من فترة الإلهي في هذه الحالة لا تحسب لا يحسب الزمن من بداية اليمين، لأنه لا بد أن أن أن أن أن نحقق المناط أولا، أن نقرر بأن هذا إله، ولا يتقرر ذلك إلا بالرفع إلى القاضي. لا إن احتملت مدة يمينه أقل. نعم. أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم. أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم. إذا قال إن لم أدخل الدار إن لم قال مثلا قال إن لم أطأك ها إن لم أطأك حلف على الحنث، الحنث اللي هو النفي. هذا اللي هو يا غير شفت إذا تصار الصورة شفت إذا تقولها سولانها يمكن أن يقول والله لا أطأك إن لم أدخل الدار هذا ثمن الرفيع ثمن الرفيع الحق معناها فمن وقت يحسب الزمن من وقت رفع المرأة لأمرها إلى القاضي وحكم القاضي وقت شكواها وحكم القاضي بأنها لا إله. وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقواله؟ نعم، المظاهر إذا ظاهر رجل من امرأته قال أنت علي كظهر أمي ولم يكفر امتنع من التكفير لمدة الظهار، هل تحسب له مدة الظهار من وقت ظهاره من لحظة قوله أنت علي كظهر أمي، أو تحسب له من لحظة الرفع، أو تحسب له من وقت تبين الضرر؟ أقواله عليه اختصرت في المدون عليه تؤول ثم اللزال. نعم، لا المدون ما يتحدث عن المدونة في ذلك كله. نعم، وهذا هم بل هرمه الظهر، هذا هو يتعلق بالنقرار، هو فقط دائما يأتي عنده أنه دائما يأتي بالنظائر، يأتي بالنظائر. المسألة إذا أشبهتها قضية أخرى يأتي بها في غير محلها، إذا كانت القضيتان بينهما شبه كالعبد لا يريد الفئة كالعبد، كذلك العبد الذي لم يريد الفئة امتنع عن الرجوع معناها الفئة معناها النكاح عن نكاح زوجته، أيوة. زاد شرطا آخر ما هو؟ قلهم فئة النكاح، الفئة اللي هو الرجوع. نعم، الفئة اللي هو الرجوع اللي هو النكاح اللي هو الرجوع. الرجوع الفئة هي الرجوع في اللغة، والمراد بها هنا هو وطء الزوج لزوجته بعد أن آلمه. وطء العبد هنا قال العبد، هنا يتكلم عن العبد. قال كالعبد لا يريد الفئة أو يمنع الصوم بوجه جائز. العبد الذي لا يريد الفئة أو يمنع الصوم بوجه جائز اختلف فيه هل يحسب له من وقت الإيلاء أو من وقت الرفع، من وقت الحليف أو من وقت الرفع. نعم، ويمنع الصوم، يمنع الصوم معناها يمنعه سيده من أن يكفر بالصوم، أن يكفر بالصوم. هو مثلا هو هذا هذا هذا هذا العبد ظاهر من زوجته، وعندما ظاهر منها لم يرد الفئة معناها لم يرد الرجوع، من أراد الرجوع لا بد له أن يكفر. هذا احتمال الأول، هو لم يرد الفئة، فبالتالي هل نحسب له ابتداء من ظهاره أم نحسب له ابتداء من رفع أمره إلى الحاكم. الصورة الثانية هو يريد الفعل لكن منعه سيده من الصوم ولا يستطيع أن يفيه إلا بالصوم لأنه لا يملك مالا يعتق به. هنا منعه سيده لأمر شائز بوجه شائز. هنا أيضا اختلف فيه، هل يبدأ حساب زمنه من لحظة الظهار أم يبدأ من وقت الرفع الحكم الحاكم من وقت الحكم من وقت الرفع الحاكم وحكمه. طيب، وأما إذا منعه السيد لوجه غير جائز فلا فيمنع السيد من ذلك أو بالتبين الضرر كذلك تصبر فيه هو. لا فيها مفاط يريد هذا يريد هذين الوجهين فقط صورتين فقط. نعم بوجه جائز بتعم مفهوم شنو مفهوم جائز معناها إذا كان السيد يحتاج له في عمل لا يمكن أن يستغني عنه فيه ولا يمكن أن يؤديه مع الصوم هذا وجه جائز. أما إذا منعه لوجه غير شائز فلا يقبل القاضي ذلك وإنما يجبر السيد على قبول صوم العبد. وهذا لا من النظائر هذا لا أجاب بما أن نتكلم هنا عن أن الكفارة هو هذا تحول هو هذا وارد جدا كلامه عنه. لماذا؟ لأن الكفارة هنا لأن عند الظهار هنا تحول إلى إلى إلى وانحل الإلاء بزوال ملك من حلف بعتقه وانحل الإلاء بزوال ملك من حلف بعتقه. أيوة قال بأنه إذا قال والله إن وطئتك فعبدي فلان حر وزال ملكه لهذا العبد انحل الإله أنا هنا يطعها ولا يترتب شيئا على ذلك. انحل الإله بزوال ملك من حلف بعتقه إلا أن يعود بغير إذن إلا إذا عاد إليه اشتراه مرة أخرى عاد إليه بغير الإرث من وجه غير وجه إرث. إذا عاد إليه بالإرث لا يعتق عليه لكن إذا عاد عليه بغير إرث فإنه لا بد أن يعتقه إذا أراد أن يطع. عاد عليه بإرث ما يستأنف إلى عاد عليه بإرث لا يفسد ذلك لا يفسد ذلك انحلال الإله كالطلاق القاصر عن الغاية أكمل في المحلوف بها لا لها كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها. كذلك إذا حلف قال عنده امرأتان إحداهما تسمى هند والأخرى تسمى زينب قال إن وطئت زينب فهند طالق. هذه إذا طلقها له أن يطأ زينب وانحل الإله هندها إذا طلقها ولكن إذا رجعت إليه فلا يحل له أن يطأ زينب حينئذ إذا رجعت إليه إذا رجعت إليه في طلاق غير لم يبلغ الغاية معناه. فإذا رجعت إليه بعد الطلاق الثلاث لا يترتب عليه الإلاء مرة أخرى. وأما إذا رجعت إليه قبل الثلاث فإنه يترتب عليه الإلاء مرة ثانية. هو في البداية قال إن وطئت زينب فهند طارق فطلق هند مرة واحدة فإذا طلقها حل له وطئ زينب. هنا حل له وطئ زينب ولم يترتب عليه الكفارة ترتب عليه كفارة يمين. طيب لكن عادت له هند عادت له هند، فإذا عادت له هند أيضا يكون موليا حتى يطلقها مرة أخرى، فإذا طلقها حل الإيلاء، فإذا عادت إليه مرة أخرى ترتب عليه الإيلاء، فإذا طلقها مرة ثالثة حل الإيلاء، لكنه إذا طلقها ثلاث مرات لا يعود الإيلاء مرة أخرى. كالطلاق القاصر عن غايته، قاصر عن غايته، المحروف بها لا لها، المحروف بها لا لها. أيوة. أما المحروف لها صار المحروف لها، قال لها إن وطئت إن وطئتك إن وطئتك فأنت طالق، إن وطئتك فأنت طالق. هذه متى عادت إليه، متى عادت إليه يترتب يعود إليه ولو بعد زوجة، ولو بعد زوجة، ولو بعد طلاق الثلاث وبعد زوجة، عندما تعود إليه يعود الإله عليه. فرق بينهم شنو؟ هذه محلوف لها وتلك محلوف بها. بها يقول متعلق بهش محلوف بها فقط، يقول هي موضوع الحلف فقط وليس محلوفا لأجلها، وهذه محلوف لأجلها، هي محل هي محلوف لأجلها. محلوف بها لا لها، لا لها. وبتعجيل الحنث، وبتعجيل الحنث كذلك، إذا عجل الحنث قال إن وطئتك فعبدي حر، قام والله إن وطئتك فعلي يمين، قام وأخرج الكفارة في يمين، عجل الحنث يمينه قاع ما فاجئه هذه يمين هو قاع ما يمين هو أقسم قال وقال والله لا أطأك، والله لا أطأك حتى أدخل الدار. كفى قبل الحنث، قبل دخوله الدار. وش شفت الصورة إيش له يقول؟ والله لا أطأك حتى أدخل الدار، كفى قبل دخوله الدار. وتعجيل الحنث، وتعجيل الحنث. وبتكفير ما يكفر، وبتكفير ما يكفر أكمل، وإلا فلها ولسيدها إن لم يتمع عطوها. نعم، وبتكفير ما يكفر كذلك، إذا حلف بما يكفر كفر به، إذا حلف يمينا معينة تكفر كفرها. وإلا فلها ولسيدها، وإلا فلها ولسيدها. أيوة أكمل. إن لم يمتنع عطوها. وإلا ذلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها. نعم أكمل شوي. وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفئة. وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفئة، لها أن تطالب إذا لم يعجل العتق، وإذا لم يعجل يعني يعجل الكفارة، معناها إذا لم عموما إذا لم يحل الإيلاء، إذا لم يحل الإيلاء بشيء من الوسائل التي ينحل بها، فإن الزوجة لها ما سيقوله، لها أن تطالب الزوج بعد الأجل بالفعل، معناها بالرجوع إليه بعد الأجل. بعد الأجل، وكذلك لسيد الأمة أن يطالب بذلك. أيوه. وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع عطها، إن لم يمتنع عطها، معناها إذا امتنع عطها بأن كانت حائضا في الوقت الراهن، كانت الأمة حائضا في الوقت الراهن، طبعا ليس للمطالبة بالفيء في ذلك الوقت حتى تطهر. المطالبة بعد الأجل بالفيء، أو ما هي الفعل؟ سيقول لك الفعل إلا فلها المطالبة مثلا. نعم فلها المطالبة بعد الأجل. الأجل اللي هو الأجل المضروب للإله. نتحدث عن الإله وأجله قلنا إنه أربعة أشهر معه. الأجل بالبيت وزيادة. نعم. وهي تغيب الحشفة في القبول. أو ما هي الفعل؟ هي تغيب الحشفة في القبول. نعم. وفي القبول وافتضاض البكر إن حل. وافتضاض البكر إن حل. إن حل ذلك إذا كانت المرأة طاهرة. إذا كانت طاهرة حل ذلك. ولو مع جنون. ولو مع جنون ولو كانت مجنونة. نعم. لا بوطئ بين الفخذين. لا بوطئ بين الفخذين. معنى الفئة لا تحصل بالوطئ بين الفخذين. هذا لا يعتبر فئة. وحنث إلا أن ينوي الفرج. نعم. وحنث به تترتب عليه كفارة لكنه لا يعتبر فئة. معناها هو القاضي يلزمه بالوطئ هو الذي يعتبر فئة. والوطئ بين الفخذين لا يعتبر فئة. ولكن إذا لم ينوي أصل عند الحليف أنه إنما يمتنع عن الوطئ في الفرج فإنه يترتب عليه كفارة يمينه بالوطئ بين الفخذين. وحنث إلا أن ينوي الفرشة. نعم. وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم. وإذا استدعاه القاضي قاله أنت لابد أن تفيء إلى أهلك. الفئة طبعا هي التي ذكرنا. قال لا أطأ. قال على التو. قال الزوج لا أطأ أبدا. يطلق القاضي على الفور بدون تلوم. إذا قال إذا لم يعد بالوطء. قال لا أطأ. نعم. طلق إن قال لا أطأ بلا تلوم. بلا تلوم يعني لا يتلوم ولا يعطيه فترة يطلق بالفور. وإلا اختبر مرة ومرة. وإلا بأن وعد بالوطء يختبر مرة بعد مرة. هل وفى بما وعد به أم لم يوفى به أو لم يوفى به. وصدق إن ادعى. وصدق إن ادعى الوطء. إن ادعى الوطء صدق. نعم. وإلا أمر بالطلاق. وإلا بأن تبين أنه لم يطأ ولم يفي بوعده بعد الاختبار. بعد الاختبار يؤمر بالطلاق. قال له طلق هذه المرأة. رفع الضرر عنها. طلقها. نعم. وإلا طلق عليه. وإلا بأن لم يقبل أن يطلق يطلق عليه الحال. وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به. وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به مما ذكرنا سابقا. مريض الذي لا يستطيع أن يطع والمحبوس الذي يطع أن يصل إلى أهله. فئتهما بما ينحل به مما ذكرنا سابقا. وإن لم تكن يمينه مما تكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيره. وإن لم تكن يمينه مما يكفر فيها مما يكفر قبله. وإن لم تكن يمينه مما يكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها. أكمل الكلام. وصوم لم يأتي وعتق غير معين. أيوة زين. الوعد. الوعد. معناها يكفي المريض ويكفي المحبوس الوعد في هاي الصور الثلاث. هاي الصور الأربعة. الصورة الأولى إذا كان حلفه من النوع الذي لا يمكن أن يكفر قبل الحين. لا يمكن أن يكفر قبل الحين. مثاله قال طلاق فيه رجعة. طلاق فيه رجعة. مثلا إذا قال إذا مثلا قال قال إن وطئتك أقسم بالله إن وطئتك لزينب طالق أو لأنت طالق. إذا قال أقسم بالله إن وطئتك لأنت طالق وهو محبوس أو مريض لا يستطيع أن يطاع وكان أصلا يعلق على الطلاق الرجعي على أنت طالق طلاق رجعي طبعا لم يقيده بغير رجعي. في هذه الحالة هذا لا يمكن أن يكفر قبل الوقوع. لماذا؟ لأنه متى صح أو خرج من السجن وكانت هذه المطلقة بالعدة فلا بد من أن يطأ لأنها ما زالت زوجة له. وفي غيرها كذلك إذا قال والله إن وطئتك فزينب طارق، نفس الشيء. إذا لم يكن الطلاق بائنا، أما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا فيصح قبل يرجع فيها أو في غيرها. فيها أو في غيرها، هذا واحدة من الصور. نعم، صورتين، فيها أو في غيرها، صورتان، صورة فيها صورة في غيرها. أيوة. وصوم لم يأتي، وصوم لم يأتي معناها أقسم بالله إن وطئتك لأصومن محرما وصفر وربيع. لم تأتي هذه الشهور وهو مسجون أو مريض، فلا يمكن أن فهنا هو حلف بالصوم الذي لم يأتي، بالتالي لا يمكن أن يكفر قبل وقت الحين. هذا يمكن أن يكفر قبل وقت الحين. طيب، وعتق غير معين، وعتق غير معين، وعتق غير معين. في الوعد، في هاي في الصور الأربعة فيئته بالوعد. غير معين معها. لا، عتق عبد غير معين. عبد ما هو مسمي. نعم. في هذه الصور الأربعة فيئة المحبوس وفيئة المريض الذي لا يستطيع الوطء أن يقول أعيدكم بالوطء متى قدرت عليه، متى استطعت. أيوة، هيئته وفيئته. وبعث للغائب وإن بشهرين، وبعث للغائب وإن بشهرين، معناها الغائب الذي آلى من أهله يبعث له إذا انتهت مدة الإيلاء، وبعث الغائب وإن بشهرين، وإن بشهرين، وإن كان بمسافة شهرين. نعم. وإذا الغائب وإن بشهرين، بمسافة شهرين. وله العود إن رضيت، وله العود بعد الطلاق، وله العود بعد الطلاق إن رضيت. إن رضيت له العود، والطلاق له أن يعود للزوجة، أن يعود لها بعد الطلاق، بعد الإيلاء والطلاق، ولها هي تعود له. وتتم رجعته إن حل، وتتم رجعته إن حل. إن حل، إذا حل الإيلاء تتم رجعة زوجي مباشرة. حل الإيلاء بواحد من المسائل التي تحله تتم رجعته الزوج. لا يحتاج للشهادة، لا يحتاج للشهادة. وإلا لغيت، وإلا لغيت، وإلا بأن لم شوي. ولها العود إن رضيت، وتتم رجعاته إن حل وإلا لغيت. ولها العود إن رضيت، وتتم رجعته إن حل، إن حل الإيلاء، وإلا لغيت الرجعة. نعم. إلا بعش، وإلا بأن لم وإلا بأن لم ترضى، وإلا بأن لم ترضى قبل ذلك شوي. ما هو؟ وبعث للغائب وإن بشهرين، وله العود إن رضيت، وتتم رجعته إن حل وإلا لغيت. وإلا إذا لم ينحل، يعني ينحل الإله لغيت الرجعة. إذا لم ينحل الإله لغيت الرجعة. يا هو مفهوم الإنحل، هو قد هو أحيانا مر الشرطات، أحيانا يصرح بمفهوم كتصريحه لنا لا كافر، هاي يصرح بمفهوم. بسم الله. وعتق غير معين في الوعد، وعتق غير معين في الوعد، في الوعد. في هذه المسائل الأربعة التي ذكرنا سابقا بالنسبة للمحبوس وبالنسبة للمريض الذي لا يستطيع أن يطاع، فإنه يعود بالوعد، يقول متى قدرت، متى استطعت إن شاء الله سأطع. وبعث للغائب وإن بشهرين، وبعث للغائب وإن بشهرين وإن كان على مسافة شهرين. الغائب يبعث له، الغائب المولي يبعث له ليعود أو يطلق أو يطلق عليه، وإن كان بمسافة على بعد مسافة شهرين. ولها العود إن رضيت، ولها العود إن رضيت، ولها إن رضيت، رضيت أولا بالمقام معه بلا واطن، إن رضيت بالمقام معه بلا واطن لها العود أي لها الرجوع عن ذلك بأن تستأنف رفعه إلى الحاكم وتطالبه بالوطي. إن رضيت وتتم، وهذا سبق وأنا ذكرناه بالأمس لكن علتنا في شرحه. لها العود عنها، لها العود إلى استئناف المطالبة بالرجوع وتتم رجعته إن حل وإلا لغت، وتتم رجعته إن حل، تتم رجعته إن حل الإلاء، تتم رجعة الزوج إن حل الإلاء، وإلا بأن لم ينحل الإلاء لغية رجعته، لغية رجعته. نعم. وإن أبى الفئة في إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق، طلق الحاكم إحداهما. وإن أبى الفئة الرجوع في إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق، قال لزوجتيه إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق، وأبى الرجوع، أبى الرجوع في هذه الحالة يطلق الحاكم عليه إحداهما. أبى الرجوع هو لم يعين التي آلى منها، لم يعين التي آلها، وقال إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق، فالأخرى فالأخرى طالق، إذن لم يعين التي آلى منها ولم يرجع فتنحل المشكلة، فإن الحاكم يطلق عليه إحداهما. وهون أبى الفئة، أبى الفئة. نعم. وفيها في من حلف لا يطأ واستثنى أنه مولي، وفيها من حلف أنه لا يطأ، من حلف لا يطأ، إذا قال الزوج لزوجته والله لا أطأك إن شاء الله استثنى، فيها أي في المدونة أنه يعتبر موليا، أنه يعتبر موليا، فيطبق عليه حكم الإيلاء، فإذا زاد كفه عن الوطء عن 4 أشهر يدعى إلى الفيئة أو الطلاق أو يطلق عليه الحاكم، هذا في المدونة. نعم. وفيها في من حلف لا يطأ واستثنى، واستثنى بأن قال إن شاء الله، نعم، أنه مولي، وحملت على ما إذا رفع، وحمل هذا الكلام الذي في المدونة على عدم الإطلاق، معناها حمل على أنه إذا قال والله لا أطعك إن شاء الله أنه لا يكون إلاء إلا إذا رفعته إلى الحاكم، فيكون حينئذ آل إلاء ولم تصدقه، إلا إذا رفع، رفع، رفع ولم تصدقه، إلا إذا رفع للحاكم، رفع معناها رفعته المرأة إلى الحاكم ولم تصدقه في استثنائه، في إرادة الاستثناء. وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه، وأورد عليه معناها اعترض عليه بأنه إذا آلى على شيء معين لا يطعها وكفر عن إيلائه ولم تصدقه فإن ذلك بالاتفاق لا يسمى إيلاء ويحل الإيلاء، حل اليمين، أنه إذا كفر عن يمينه ولم تصدقه بالتكفير، صدقه في أنه كفر عنها، هي علمت بأنه آلى وعلمت بأنه آلى على شيء معين ولكن لم تصدق في أنه كفر، فهذا لا يعتبر إيلاء. أيوة. وهي لا كيف تعالى أخرى تشبهها، أريد عليه لأن هذه المسألة تشبه المسألة الثانية، لكن سيفرق لك. وفرق بشدة المال، وفرق بشدة المال، وفرق بين المسألتين، بين المسألة الأولى وهذه المسألة، بأن المال شديد على النفس وبالتالي هو بالتالي إذا كان المال شديد على النفس يختلف فيكون التكفير يختلف عن الاستثناء بالمشيئة. بما أن التكفير فيه مال، أنه يكفر بالمال، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل، كذلك يفرق بينهما بأن الاستثناء يحتمل غير حل الإيلاء، بينما التكفير لا يحتمل إلا حل الإيلاء. باب تشبيه المسلم المكلف من تحل. هنا في هذا الباب سيتكلم عن الظهار، والظهار الأصل فيه من كتاب الله، الأصل فيه من كتاب الله قول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة، وسبب نزول الآيات هو أن زوجة أوس بن الصامت خولة وأهار منها زوجها، فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أراك إلا قد حرمت عليه، فراجعت في ذلك، وبينما هي تراجع في ذلك إذ نزل الوحي، فقال الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. وأما من السنة ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الأربعة، أصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله، وله شاهد من حديث ابن عباس عند البزار قال ابن عباس إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها، أن رجل ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. وفي رواية، الرواية التي قلنا إنها شاهد من حديث ابن عباس عند البزار، زاد فيه كفر ولا تعد لمثل ذلك، ولا تعد كفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر ولا تعد، لكن لمثل ذلك شرح فقط شرحته به. بالنسبة لي الحديث الثاني في هذا الباب كذلك حديث سلمة بن صخر البياضي قال دخل رمضان فخشيت أن أقع على امرأتي فظاهرت منها، خشيت أن أصيبها فظاهرت منها، ثم انكشف لي ليلة منها شيء، ما كشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم حرر رقبته، قلت لا أملك إلا رقبتي، قال صم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام، قال أطعم ذرقا من تمر 60 مسكينا. الحديث أخرجه أحمد والأربعة إلا النساء وصححه ابن حبان وابن شهاب. قال باب تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها. تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها، نعم، بظهر محرمه، بظهر محرمه أو جزئه، أو جزئه ظهاره. قال إن المسلم المكلف إذا شبه من تحل له، أنا شبه زوجته أو أمته، من تحل بظهر أو تحل أو جزءها، أو جزءها، من تحل أو جزءها، نعم، شبه من تحل له أو شبه جزءها بظهر محرم أو جزئه ظهارا أو جزئه، هذا ظهار. معناها المسلم المكلف إذا شبه من تحل له من زوجة أو أمة، شبهها بظهر محرم من تحل له من زوجة أو أمة بظهر محرم، فهذا ظهار. وكذلك إذا شبه جزء من تحل له من أمة أو زوجة بجزء من محرم، فهذا أيضا ظهار، سواء شبه الكل بالكل أو شبه الجزء بالجزء. لأن يعني قال زوجتي علي كظهر أمي، أو أمتي كظهر أمي، أو قال إصبع زوجتي علي كجزء من ظهر أمي، أو كإصبع أمي، وأراد بذلك الظهر فظهر، نعم. من عن الذم والصبي ظهر ما اعتبر، سيتكلم عليه، نعم، ظهر محرم وجزئه ظهر، نعم، وظهر مأخذ من هذا الظهر، وما نعم مأخذ من الظهر. وتوقف إن تعلق بكمشيتها، بكمشيتها. وتوقف على ما تعلق به، فإن تعلق بكمشيتها أو كإرادتها أو دخولها أو خروجها توقف عليه. أنا إذا علق بشيء توقف عليه، فإذا فعل حصل، نعم. وهو بيدها ألا توقف، وإذا تعلق بمشيئتها بأن قال لها أنت علي كظهر أمي إن شئت، فيكون بيدها معناها إذا شاءت أن تكون عليه كظهر أمه أو لا. تقول ذلك، تقول شئت ذلك أو لم تشأ، فهو بيدها ما لم توقف. أما إذا أوقفها القاضي أو الحاكم وقال لها شيء، قال لها اختاري، لا بد أن تختاري، لا بد أن تشائي شيء معين، فهنا لا يبقى بيدها، إما أن تنفذ الظهار، وإما أن يسلب، أن يصير عدما، نعم. إما أن تنفذه والله تأبه، إما أن تنفذه فإذا أبته سقط، وإذا نفذته نفذ، إذا أوقفها الحال، نعم. يظهر معه نفس الصورة الأولى، هو بيدها، وهو بيدها ما لم يوقف الحاكم، معناها يظل بيدها، معناها يمكن أن لا تنفذه إلا بعد فترة طويلة. وبمحقق تنجز، وإذا علق بمحقق تنجز، إذا علق بأمر محقق، أمر ميقون، تنجز في الحال، علقه الزوج على أمر متيقن تنجز في الحال، معناها حرمت عليه في الحال، أصبحت حراما عليه، ولا بد من التكفير إذا أراد العودة إليه. وله مثل، سيعطي أمثلة كثيرة. تنجز وبوقت تأبد وبوقت تأبد. وإذا أيضا علقه بوقت معين بأن قال مثلا في المرة الأولى بمحقق أن قال إن طلعت الشمس فأنت عليك ظاهر، يتنجز. أو إن مات زيد فأنت عليك ظاهر، يتنجز. هذا محقق، هذا وقت، هذا محقق. لا هذا محقق، هذا مثال على أمثلة على المحقق، أمثلة على المحقق. أما إذا تعلقه بوقت فيتأبد، إذا قال أنت علي كظهر أمي اليوم فيتأبد التحريم، أو أنت علي كظهر أمي أمس غدا فيتأبد التحريم، تعلقه بوقت معين. أو أنت علي كظهر أمي ساعة من النهار فيتأبد التحريم، يتأبد. نعم يتأبد، تكون حراما عليه، تكون حراما عليه مطلقا. مطلقا، إيه مطلقا حتى يكفر. وهي الأخرى تنجز، هاي الأخرى تنجز، معناها لا، معناها لا ننتظر متزيد، لا ننتظر طلع الشمس. أو بعدم زواج، زواج عند الإياس أو العزيمة. أيوة، إذا علقه بعدم زواج قال إن لم أتزوج فأنت عليك ظهر أمي. إذا أيس معناها قنط من الزواج، نعم هنا يحصل الظهار، يتنجز. أو عزم على عدم الزواج، يتنجز الظهار. أما ما دام لم ييأس من الزواج أو لم يعزم على عدمه فيظل على زوجيته، تظل زوجة حلالنا. ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه، ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه. إذا علق على شيء في المستقبل فلا يصح له أن يكفر عنه قبل حلول ذلك الشيء ولزوم الظهار. نعم، كيف هذا الذي تأبد؟ علق على شيء مثلا قال إن جاء زيد، إن جاء زيد أنت عليك ظهر، إن جاء زيد بعد زيد سيجي بعد أيام، قال إن جاء زيد أنت عليك ظهر أمي، فهنا لا يمكن أن يكفر عن هذا الظهر قبل مجيء زيد ولزوم الظهر. نعم، تقديم كفارته قبل لزومه. نعم، وصح من رجعيته، وصح من رجعيته معناها إذا طلق الزوج امرأته طلاقا رجعيا فإنه يصح أن يظهر منها وهي في العدة ومدبرة، ومدبرة وكذلك يصح أن يظهر من المدبرة. هذه الأمة التي دبرها معناها قال هي قال في تدبيرها قال هي حرة عن دبر معناها بعد موتي، هذه أيضا يصح أن يظهر منها. ومحرمة، ومحرمة وكذلك يصح أن يظهر من زوجته المحرمة بالحاجة والعمرة.